تقول ماذا يلزم من قال حرمت ديني أو حرمت هذا الشيء، إذ أن أغلب الناس يقسمون بتحريم الدين أو تحريم هذه الأشياء؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، أما الخالق وهو الله جل وعلا فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وحينئذ على الشخص أن يقسم بذات الله باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، وبالله التوفيق.